حلقة نهاية الأسبوع من بودكاست مركز الأخبار اللي هنتابع فيها مع حضراتكم آخر تطورات الحرب في غزة، وهنتكلم بالتفصيل عن الاحتمالات المستقبلية. وعلى سيرة نهاية الأسبوع هنتكلم كمان عن بعض الأخبار الخفيفة السعيدة زي مهرجان البحر الأحمر السينمائي اللي بتقام نسخته الثالثة في السعودية. جميل. وكمان زي إدراج اليونسكو لسبع عادات عربية في قائمة التراث الغير مادي زي الدبكة الفلسطينية والهريس الإماراتي والمولد السوداني. أنا ريهام محمود. وأنا محمد علي، وهنكون معكم في حلقة جديدة من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. في أول أخبارنا عندنا أن الحرب في غزة أتمت شهرين بالتمام والكمال، ومنذ انتهاء الهدنة كثفت إسرائيل هجمتها على منطقة خان يونس اللي بتقع جنوب قطاع غزة بزعم تواجد قيادات حماس في المنطقة. وبالإضافة للقصف الجوي، العمليات البرية كمان بتشهد توسع، والدبابات الإسرائيلية بتتوغل جوه خان يونس وسط اشتباكات مع كتائب القسام. وبكده ريهام تكون العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة على محورين، الشمال وفي الجنوب، واللي بيتجاوز فيها عدد القتلى الفلسطينيين لغاية النهاردة ل 17,000 قتيل. بس على الجانب الآخر، فغزة بدأت تدخل شوية من الوقود مع بداية الهدنة، وبعد كده كان انتهى تماما قبلها. وبس المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وافق امبارح على زيادة كمية الوقود اللي هتخش القطاع يوميا ضمن المساعدات الإنسانية. اوكي، طيب بما انها حلقه نهايه الاسبوع فاحنا قدامنا فرصه ان احنا ندردش شويه اكتر، فكان عندنا فرصه ان احنا نستضيف الزميله فاديه بزي من تلفزيون الجديد اللبناني. اهلا بحضرتك يا استاذه فاديه. اهلا بحضرتكم، يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه يا رب. خلينا بس نبدا بسؤال عن الوضع الانساني. ان بعد انتهاء الهدنه من ايام، ممكن توصف لنا تطورات الوضع الانساني خاصه بعد دخول مساعدات انسانيه ووقود لقطاع غزه؟ يعني أول شيء اسمحوا لي عبر مركز الأخبار الآن أن نوجه لكم تحية ولكم يعطيكم العافية. شكرا. وبداية لابد أنه نترحم على 16,000 شهيد، ونتمنى الشفاء لأكثر من 40,000 جريح. والشهداء يعني للأسف أغلبهم من الأطفال ومن النساء، فهذا بيعطينا صورة واضحة عن اللي عم بيعيشوا قطاع غزة منذ 60 يوم. بس بحسب ما عم بنتابع على شاشات التلفزيون والفضائيات، ربما عم تصلنا نصف الصورة على المعاناة الإنسانية اللي عم بيعيشوها أهل غزة بالشمال وبالجنوب. المعاناة الإنسانية لا تحتمل ولا توصف. القطاع الصحي ضرب، المستشفيات غير عاملة، الأطقم الطبية مستهدفة، صارت مقدمة تقريبا شيء 40 شهيد من أول الحرب لهلأ. المواد الغذائية ما في، الأدوية ما في. صحيح أنه سمحوا بعد الهدنة يفوت مساعدات، ولكن حتى باعتراف الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ومنظمة الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية العاملة بقطاع غزة باعترافها، هي قالت أنه بالقطارة عم توصل المساعدات لغزة. حتى المجلس الحربي مبارح وقت اللي حكي عن زيادة دخول الشحنات من 60 إلى 120، هيدا كمان ما بيكفي أهل غزة اللي محرومين والمقطوعين عن العالم وعن يعني المعاناة اللي عم بيعيشوها وشكل الدمار والاستهداف اللي عم يتعرضوا له. هيدي ما صارت بالتاريخ الحديث أقله، يعني تاريخ البشرية. ومن أول الحرب وقت اللي طلع وزير الحرب الإسرائيلي يوقف جالنت قال أنه نحن نتعاطى مع حيوانات بشرية، فبمجرد هذا التوصيف يعني واضح كم الهجمات الوحشية اللي عم بيخضوها ضد الشعب الفلسطيني واللي عم بتأدي للمعاناة والخسائر اللي عم بيعيشها. فبقطاع غزة من أول يوم الحرب على هذا القطاع لم يكن هناك مكان آمن، ولم يعد هناك من مكان آمن. فللأسف يعني نحن قاعدين عم نراقب اللي عم بصير، لا نملك إلا أنه ننقل الوقائع وننقل الحقائق اللي عم بتصير على ومعاناة الشعب الفلسطيني وصمود الشعب الفلسطيني اللي متمسك بأرضه واللي هو يملك كامل الحق بالدفاع عن نفسه وبالمقاومة ضد أي محتل. وهيدا الشيء مثبت بالدستور وبالقوانين الأمم المتحدة بأنه أي شعب يحق له المقاومة ضد أي احتلال بيحتل أرضه. فالشعب الفلسطيني عم بيخوض هلأ باللحم الحي معركة الصمود، معركة الدفاع عن الحق، معركة الدفاع عن الأرض. صحيح. فما فينا إلا ما نكون بجانب هيدا الشعب اللي عم بيناضل كرمال وجوده حريته استقلاله حقه بالحياة مثله مثل أي شعب على وجه الكرة الأرضية. تمام يا أستاذة فادية. طيب لو رحنا شوية للحدود اللبنانية، لأنه يعني التوترات على الجبهة الشمالية عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية لسه يعني محدودة رغم تصاعدها في بعض الأوقات، فهل حضرتك بتتوقعي بقاء الوضع كما هو عليه الآن في جنوب لبنان؟ يعني إذا بدك الجبهة العسكرية والجبهة التهدئة ماشيين بنفس الخط على نفس الخط. نحن بلبنان عانينا كتير من العدوان الإسرائيلي ومن الاحتلال ومن 78 وما قبل 78 1978 تتعرض القرى الحدودية تحديدا للاعتداءات الإسرائيلية. يمكن نحن عنا حسن جوار مع فلسطين وسوء جوار مع الاحتلال الإسرائيلي. الجبهة الشمالية لا تختلف عن الجبهة الجنوبية بغزة إذا بدنا نقيس بالجغرافيا. يعني ممكن نحكي بالتاريخ ولكن الجغرافيا ما فينا نغيرها. يعني لبنان فتح أو المقاومة بلبنان فتحت الجبهة الشمالية وقالت وبخطابات الحزب الله والأمين العام قالوا أنه إحنا جبهة إسناد، جبهة قوة إسناد مش أكتر. لحديت الآن هذا الوضع أو استاتيكو لا يزال قائم على الجبهة الشمالية، وفي قواعد اشتباك تم إرساءها بعد العدوان على لبنان، عدوان تموز سنة 2006 ضمن الاتفاق 1701 أرسي في قواعد اشتباك على الجبهة الشمالية مع الحدود مع فلسطين المحتلة. بما أنه جبهة الجنوب مفتوحة من تاني يوم من بعد يوم من طوفان 7 أكتوبر لا يزال الوضع مرسوم ومضبوط على إيقاع الرد والرد المباشر ضمن مساحة جغرافية محدودة بالكيلومترات اللي ما بتتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. ولكن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز هيدي المعادلة بأكثر من مرة وبأكثر من استهداف. اليوم تحديدا عمل استهداف قصف مدفعي وعم بيقولوا أنه مني خبيرة عسكرية ولكن حسب ما سمعت بالأخبار أنه استخدمت بهذا الاستهداف قذائف كتير قوية ومضادة للأنفاق وللطبقات السفلية اللي كتير تحت الأرض بمنطقة أنا بعرفها يعني اسمها كونين اللي هي بالقرب من مدينة بنت جبي اللي هي ضيعتها. فهذه تبعد عن الحدود أكثر من 8 كيلومتر. يعني الاحتلال اليوم ضرب بعمق أكثر من المرسوم بقواعد الاشتباك أنه خمسة من هون خمسة من هونيك عن الحدود عم بحكي. احنا فعلا بنشكر حضرتك جدا جدا يا أستاذة فادية على المعلومات الكتير دي، وبنتمنى لك السلامة والمزاج الحلو كمان لأنه واضح من نبرة صوتك كمان أنت متأثرة كتير. تسلمي فعلا. تعبانين من الشغل فعلا يعني وتعبانين ومتأثرين أكيد يعني والله يعينون والله ينصرهم لأنه دايما الإنسان ما في يكون إلا مع الحق ومع الإنسانية أو بالدرجة الأولى. يعني نحن إنسان بالنهاية فأكيد بدنا نتأثر. شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه. شكرا جزيلا لحضرتك. ميرسي يا فندم. شكرا. شكرا استاذه فاديه صحفيه من تلفزيون الجديد، كانت ضيفتنا في مركز الاخبار من بيروت. شكرا جزيلا. عندنا برضو في أخبارنا أن القائد العالمي لتغير المناخ في منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة جوتام ناراسيمهان قال أن التغير المناخي بيهدد حياة مليار طفل، وده تقريبا نص عدد الأطفال في العالم. يا نهار أبيض. ده كان على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة المناخ كوب 28 اللي في دبي. قال جوتام أنه الأطفال أقل قدرة على النجاة من الظواهر الجوية القاسية وأكثر عرضة للمواد الكيميائية السامة والأمراض وتغيرات درجة الحرارة. وتوقع طبعا أن 95% من الأثار الصحية لتغيير المناخ هيتحملها الأطفال اللي تحت سن 5 سنين. مأساة. قال كمان أن النسبة الأكبر من الأطفال المعرضين للخطر عايشين في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أسيا، وهما بيواجهوا خطر مزدوج من ندرة المية وارتفاع درجات الحرارة اللي بيؤدي للتصحر والعواصف الترابية. دعا جوتام المجتمع الدولي عشان يركزوا على حماية الأطفال من التغير المناخي من خلال حلول عملية وواضحة. وعلى ذكر الظواهر الطبيعية، تسبب الإعصار ميشاونغ في مقتل 20 على الأقل في الهند بعد تحول الأمطار الغزيرة الفيضانات شلت الحياة تماما في منطقة الساحل الجنوبي الشرقي. ورئيس حكومة ولاية تاميل نادو في جنوب شرق الهند قال في بيان أن الولاية بتواجه أسوأ عاصفة في تاريخهم الحديث. انا حرفيا شفت الفيديوهات النهارده، كان وضع صعب جدا لانه في بعض الفيديوهات كده كانت ملتقطه من خلال الدرونز او المسيرات فوق مدينه تشيناي عاصمه ولايه تاميل نادو. اظهرت طبعا دمار كبير جدا وغرق، ويعني الشوارع كانت مليانه بالميه وكان منظر يعني صعب جدا الصراحه. في اندونيسيا كمان وصل عدد متسلقي الجبال اللي لقوا مصرعهم مع انفجار بركان مرابي الاسبوع ده ل 22. 22 ماتوا بالإضافة لإصابة 12 آخرين وهم لسه بيتلقوا العلاج في المستشفى. البركان ده موجود في قمة جبل مرابي في جزيرة سومطرة، وانفجر كذا مرة خلال الأسبوع، منهم 5 مرات يوم الثلاث بس. والحكومة رفعت درجة الطوارئ في المنطقة ومنعت التواجد على مسافة 3 كيلومتر حوالين فوهة البركان. واسم جبل مرابي أصلا معناه جبل النار، وهو واحد من أنشط البراكين في إندونيسيا اللي بيوصل عددها 127 بركان. يعني ده كان في حوالي 75 متسلق على قمة الجبل لما البركان ده انفجر. متخيلة ريام؟ تخيل تبقى واقف فوق جبل أو بركان. هوايات الناس مريبة. ده حاجة غريبة جدا. طبعا تم إجلاء معظمهم وتلقوا العلاج من الجروح، ولكن لحد دلوقتي فيه عدد من المتسلقين لسه مفقود. والله إن شاء الله يلاقوهم يا رب. لكن مع كل الأحداث المأساوية دي، في برضو أخبار وأحداث لطيفة بتحصل حوالينا. تابعت مهرجان البحر الأحمر السينمائي؟ الحقيقة لا، بس يعني المهرجان هينتهي أصلا بكرة السبت 9 ديسمبر بعد دورته الثالثة اللي استمرت 10 أيام وتعرض فيها تقريبا 64 فيلم منهم 17 فيلم في المسابقة الرسمية. ختام المهرجان هيكون العرض الأول في الشرق الأوسط لفيلم فيراري اللي مترشح للأوسكار. الفيلم ده بطولة آدم درايفر و بينالوبي كروز. وكمان في جوني ديب هيشارك في المهرجان بفيلمه جان دوباري اللي اتعرض في افتتاح مهرجان كان، بالإضافة لحضور عدد من النجوم العالميين زي ويل سميث وشارين ستون وكاترين دينوف، بالإضافة لنجوم من تركيا والهند ومصر والعالم العربي. لجنة التحكيم اللي هتقرر جوائز المسابقة الرسمية بتضم عدد من الفنانين، يرأسها طبعا المخرج الأسترالي باز لورمان، وبمشاركة الممثلة الفرنسية كاترين دينوف والمخرجة الفلسطينية مي مصري والمخرج المصري الكبير محمد دياب والمخرجة الهندية تانيا مالهوترا والمخرج الكندي فرانسيس لوبرون. بقولك ايه، انت بتحب الهريس؟ أيوة طبعا جدا، أنا أصلا بستنى رمضان بالذات عشان أكله على الفطار. وأنا كمان. بالمناسبة دي بقى، اليونسكو أضافته لقائمة التراث الغير مادي بالإضافة لسبع عادات عربية تانية زي الدبكة الفلسطينية زي ما قلنا في الأول، ونفخ الزجاج السوري والمولد السوداني. وطبعا بما أننا البنت في الموضوع، فأنا اللي هكلمكم على الهريس وبيتعمل إزاي. فالهريس ده يا جماعة أكلة بتتعمل من حبوب القمح واللحمة والسمن، بتتاكل على الفطار أو العشاء وأساسية في فطار رمضان، ومنتشرة جدا في الإمارات والسعودية وعمان. ومن العادات التانية بالمناسبة اللي تم إضافتها لقائمة اليونسكو الدبكة الفلسطينية، وده كان بناء على طلب السلطات الفلسطينية، وبكده فلسطين تبقى ممثلة في قائمة التراث العالمي في 3 ملفات: الدبكة الفلسطينية وفن التطريز وكمان فن الحكاية الشعبية. جميل. أما بقى فن نفخ الزجاج اللي تم إضافته باسم سوريا لقائمة التراث العالمي ده اتحط تحت قائمة الصون العاجل أو يعني in need of urgent safeguarding لأنه مهدد بالاختفاء. نفخ الزجاج ده هو طبعا حرفة يدوية لصنع أشكال وأدوات عن طريق نفخ الزجاج المستعمل والمعاد تدويره باستخدام أفران طوب مصنوعة يدوية. الحرفة دي بيتم تناقلها عبر الأجيال بشكل غير رسمي ومنتشرة تحديدا في العاصمة دمشق. دي كده كانت كل أخبارنا النهاردة. تابعوا الحلقة الجاية من بودكاست مركز الأخبار يوم الاثنين الجاي. بنشكركم شكرا جزيلا. استنونا يوم الاثنين الجاي في نفس الموعد بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. باي باي. باي باي.